الكف دايم عادته لا من حضر كل اندرى لا عاشر اجل الاحتمال مقاف بالهي الرضا يا راشد المكسور قدم الخلايق وجه راشد العزم مقدم على المدان والعذر انقضى عاداتك الناموس والاخصام تفهقهم ورا بن الدرى اللي مع غلاها والحلاجل العضا خطوات ملحم معتسنا دلمت النبي قرا ومن على الطلع ضرى والحاسد يعود على كبده مثل جمر الغضا اللي يتلاد معك واللي من هلل بالمشترى غزايا زهل البلي الاخر وعلى عصى النضا يبرى لها ربع على كسب النوامي سخجرى ربعك هل العادات في الحضر وفي وقت مضى اما يتلبل والرعب بقلوبه Let's go.